الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم الكلام في مسألة القبض في البيع في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، ومنها حديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. وهذا القبض قد يكون حسيا كما في حالة الأخذ باليد أو الكيل والوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض. وهذا القبض قد يكون باليد، وقد يكون بالتحويل إلى حسابه مباشرة، إذا دخل في حسابه يعتبر أنه قد قبض المبلغ. وبناء عليه فإنه لو اشترى في المكان، في المحل، اشترى شيئا يلزم فيه القبض، يعني مثل الذهب والفضة، فلو اشترى شيئا وسلم البائع الثمن بيده، سلمه ذهبا أو سلمه فضة أو سلمه أوراقا نقدية وهي ما يقوم مقام الذهب والفضة، أو خرجت من حساب المشتري فدخلت في حساب البائع في المكان نفسه، ليس فقط خرجت وإنما دخلت أيضا، فهذا يعتبر قبضا. فهذه البطاقات الحديثة إذا كان يتم بواسطتها خروج المبلغ من حساب المشتري إلى حساب البائع ودخوله في حساب البائع في مجلس العقد، اعتبر ذلك قبضا وإلا فلا، لأننا نجد أن هذه البطاقات في عدد من الأحيان يحجز فيها المبلغ حجزا ولكن لا يتم دخوله في حساب البائع إلا بعد 24 ساعة. في هذا الوقت يستفيد البنك من المبلغ لحسابه هو، يستفيد من المبلغ فلا يدخله مباشرة في حساب البائع. وهذا بالنسبة للأشياء التي يلزم لها القبض لا يعتبر قبضا، لأنه ما دخل في مجلس العقد، دخل بعد مدة، بعد يوم، بعد يومين. فإذا الذهب والفضة مثلا، الأوراق النقدية، هذه الأشياء التي يلزم لها التقابض في مجلس العقد لا بد أن يسلم ويستلم، لا بد من دخول المبلغ، خروجه ودخوله في الوقت نفسه في مجلس العقد. لكن الأشياء التي لا يلزم لها قبض المبلغ الآن في مجلس العقد، العملية هذه جائزة. فقلنا مثلا شراء الذهب، لو اشتريت ذهب من المحل بالبطاقة، اشتريت سوار ذهب بألف ريال، من الشرط في بيع الذهب أن يكون أيضا بيض، سلم الذهب، تسلم الذهب وتسلم النقود في مجلس العقد في الدكان. قلنا إذا كان بالبطاقة يخرج المال من حساب المشتري بالبطاقة ويدخل في حساب البائع فورا وأنت في مجلس العقد في الدكان، أن ذلك يعتبر قبضا وأنه جائز. لكن لو أخذت الذهب وأعطيته البطاقة، بواسطة البطاقة تم حجز المبلغ فقط، ما دخل في حساب البائع إلا ثاني يوم، إذا ما حصل التقابض. التقابض يعني سلم واستلم، أخذ وإعطاء، أو إعطاء وأخذ. لكن في الأشياء التي لا يشترط لها التقابض في مجلس العقد، كما لو اشتريت من عنده كتابا، الكتاب موجود عنده فاستلمت الكتاب أعطيته البطاقة، تم حجز المبلغ ودخوله في حسابه بعد يوم أو يومين، هذا جائز لأنه يجوز أن تشتري الكتاب وتسلمه الثمن بعد يومين، ما في مانع. هل يجوز أن تشتري الكتاب بالدين؟ نعم. وتسلمه الثمن بعد يومين، ثلاثة، شهر؟ نعم. كذلك مواد الغذائية لا يشترط لها التقابض في مجلس العقد، مثل الذهب والحبة والعملات مثلا. بالنسبة للشيك، قلنا إن الشيك حوالة، ورقة تحويل، تعطي البائع شيكا، معناها أنك حولت البائع على البنك لأخذ حقه، فسيذهب لأخذ حقه. إذن هو ما قبض الآن شيء. الشيك ليس مالا، الشيك بحد ذاته ليس مالا، الشيك هذا حوالة، ولذلك أخذ الشيك لا يعتبر قبضا، يعتبر أخذ ورقة تحويل على البنك لكي يستلم ويقبض. فإذا شراء الذهب بالشيكات بناء على هذا لا يجوز. ثم قد يكون الشيك في مشكلة والبنك يرفض صرفه، وقد يكون الحساب لا يغطي، وقد إذا هذا الشيك ليس مالا في اليد، وإنما هو حوالة. وهذا ما كان يراه شيخنا الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله في قضية الشيكات، أنها تحويل ورقي لاستلام المبلغ وليس هو نفسه مالا. قال: وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. وهذا الحديث ضعيف وله روايات فيها ضعفاء وفيها أرسال، في بعضها أرسال وفي بعضها راوي لم يسمى وفي بعضها انقطاع، فله طرق لا تخلو من مقال. مقتضى الحديث هذا أنه لا يجوز بيع العربون، أنك تسلم عربون إذا مضيت في البيع في البيعة دفعت البقية، وإذا كان تراجعت عن البيعة ذهب عليك العربون. هذا معروف، بيع العربون معروف، أنك تسلم مبلغا يكون عند البائع أو وكيل البائع مثلا، إذا مضيت في البيعة يحسب العربون من الثمن فتعطيه الباقي، وإذا تراجعت عن البيعة ولم تمضي فيها ذهب عليك العربون. فكأن هذا العربون يعني مقابل أن البائع حجز سلعته لك هذه المدة، وفوت على نفسه فرص قد تكون أتته في هذه المدة. وإذا أنت تراجعت أخذ هذا المبلغ لقاء حجز السلعة ولقاء ما فاته من الفرص التي يمكن أن تأتيه في هذه المدة. هذا البيع اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم لا يجوز هذا البيع، وقالوا الدليل حديث نهى عن بيع العربان، وهو بيع العربون والأربون والأربان والعربان أو الأربان والعربان، فهو تعليق المشتري عقد البيع، تعليق عقد بيع معلق بأن يعطي البائع بعض الثمن ويقول: إن أخذته، يعني إن أخذت هذه السلعة ومضيت في البيع أتممت فهذا من الثمن، العربون من الثمن، وإن لم أخذه فهو لك يا أيها البائع. بيع العربان أو العربون أو العربون هو أن يشتري الرجل السلعة، ثم يعطي البائع مالا جزءا من الثمن. فإذا أمضى المشتري البيعة وأخذ السلعة وأمضى العقد وأتمه وأنفذه وأنهاه، فما دفعه من العربون جزء من الثمن، وإلا فهو للبائع. هذه المسألة خلافية. رأي الأئمة الثلاثة عدم الجواز، أبو حنيفة ومالك والشافعي. انفرد الإمام أحمد رحمه الله بالقول بصحة بيع العربون أو العربون، وخالفه الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية على أنه باطل، واحتجوا بهذا الحديث. والحنفية قالوا فاسد، لأنهم يفرقون بين الباطل والفاسد. واحتج الذين أجازوه بأن عمر فعله، وكذلك ابن عمر أجازه. وجاء عن سعيد بن المسيب وابن سيرين لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا، يعني نوع من التعويض. وقالوا إن الحديث ضعيف، الذين صححوا بيع العربون قالوا حديث النهي ضعيف، ورد عن عمر بن عمر أنه جائز. وكذلك فإن مسألة إذا كره المشتري السلعة له أن يردها ويرد معها شيئا، وأنه يجوز للبائع أن يقبله، هو بهذا المعنى، بهذا المعنى. وهذا العربون ليس يأخذه البائع بغير عوض، لأن ممكن يقول المانعون هذا أكل مال بالباطل. البائع إذا كان المشتري لم يمضي في العقد أوقفه وقال لا أريد السلعة، بأي حق يأخذ البائع الثمن؟ هذا أكل مال بالباطل، ليش يأخذ البائع الثمن؟ ترجع إليه السلعة ويأخذ العربون، هذا لا يجوز. فيقول المجيزون إن حبس إن هذا المبلغ للبائع العربون، هذا كون البائع يأخذه، ليس بلا مقابل، فإنه مقابل حجز السلعة هذه المدة وتفويت فرص، يمكن فاتت فرص على البائع لأنه ينتظرك يا أيها المشتري ولا يستطيع أن يتصرف في سلعته وقد حجزها لك، وربما لو ما كنت أنت ربطتها كان باعها على غيرك وربما بثمن أعلى. فإذا هذا المبلغ الذي سيأخذه البائع لو أنك عدلت، العربون هذا الذي سيأخذه البائع مقابل تفويت الفرص ومقابل حجز هذه السلعة وعدم التصرف فيها، وإذا هو مقابل الانتظار وتوقيف السلعة وتفويت الفرص، وليس العربون بمنزلة الخيار المجهول، لأن المشتري إنما يشترط خيار الرجوع في البيع، فإن لم يرجع فيها مضت الصفقة وانقطع الخيار، لأن أصلا مسألة الخيار أصلا لا يجوز، لا بد أن يكون الخيار محددا، يعني مثلا هل يجوز أن تشتري سلعة من البائع وتقول أنا أشترط لي الخيار، متى ما رأيت أن أردها رددتها، بعد يوم بعد شهر بعد سنة على كيفي، هل يجوز هذا؟ الخيار مجهول المدة، مفتوح المدة، لا. ولذلك لابد من التحديد، فيقال إذا قال البائع ترى أنا يمكن أندم أريد فرصة للتراجع، أو قال المشتري أنا يمكن أندم أريد فرصة للتراجع، أريد خيارا، فنحدد وقت الخيار، يقول لك أن تتراجع في غضون 3 أيام مثلا، فلا بد من تحديد فترة الخيار. المانعون لبيع العربون قالوا إنه خيار مجهول المدة، وقال آخرون لا، إنه ليس بخيار مجهول المدة، لأن المشتري إنما يشترط خيار الرجوع في البيع، فإن لم يرجع مضت الصفقة وانقطع الخيار، فهناك فرق يعني في هذه المسألة. على أي حال القضية فيها وجهة نظر لهؤلاء ولهؤلاء، لكن راجح والله أعلم جواز بيع العربون، لأن الحديث ضعيف لم يثبت فيها من الناحية الحديثية، وهناك عن الأخبار عن الصحابة عن بعض الصحابة بجوازه، والمال لن يأخذه البائع يعني بالباطل بدون أي مقابل، هناك شيء حصل، في شيء من الضرر سيحصل على البائع لو أنك يا أيها المشتري رفضت إتمام الصفقة ورفضت إتمام البيع، فهذا نوع من التعويض له، نوع من التعويض له. وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي قرارا في هذا الموضوع، وقرر أولا المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع، على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ إلى الثمن، وإن تركها يعني ترك السلعة لا يريدها فالمبلغ للبائع، ويجري مجرى البيع والإجارة لأنها بيع المنافع، ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد. مثل بيع السلم يشترط فيه قبض أحد البدلين، ما هو بيع السلم يشترط فيه قبض ماذا؟ الثمن، الثمن أو قبض البدلين كلاهما، مثل إيش؟ الذهب والعملات، بيع العملات عملة بعملة، ذهب بذهب، فضة بفضة، فضة بذهب، لا بد من تقابل مجلس العقد. إذن هل يجوز بيع السلم في الذهب والفضة؟ لا يجوز. يعني إذا ممكن تشتري سيارة بطريقة بيع السلم، السيارة غير موجودة عند البائع، فنقول البيع في سلعة وفي ثمن، لا يجوز عقد بيع ما في سلعة ولا ثمن، ما يجوز تعقد ما هو عقد بيع انك تشتري من سيارة لا تسلم ثمن ولا يوجد عنده سلعة، هذا لا يجوز. فإما ان تكون السلعة موجودة وتسلمه الثمن يدا بيد، وهذا اكثر البيعات. اثنين، ان تكون السلعة موجودة وتسلمه الثمن فيما بعد، يعني شراء بالدين تشتري وتسلم الثمن بعدين، هذا جائز في غير ما يشترط له التقابض كالذهب والفضة وبيع العملات. ثلاثة، أن تكون السلعة غير موجودة فلا بد من تسليم إيش؟ الثمن كاملا في مجلس العقد لكي يصح على بيع على أنه بيع سلم مع بقية شروطه، مثل أن يكون موصوفا لا يتغير قابلا للوصف في الذمة تعيين موعد التسليم، لا يكون في الذهب والفضة والأوراق النقدية لأن لا يجوز بيع السلم فيها، وهكذا. إذن ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد، السلم أو قبض البدلين، مبادرة الأموال الربوية والصرف، ويجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد، فلا بد إذن في صح في بيع العربون أن يكون المدة محددة، فيقال أنا أريد أن أشتري الأرض هذا عربون، لو أنا أمضي في البيعة العربون جزء من الثمن، كم ثمن الأرض؟ 100,000، هذه 5,000 عربون، إذا مضيت في البيعة دفعت لك 95، إذا تراجعت عن البيعة 5 لك، بخمسة لك يا أيها البائع. طيب ما هي؟ لا بد من تحديد مدة، فيقال خلال ثلاثة أيام، خلال أسبوع، خلال كذا يوم. إذا كان جئت وأتممت البيعة سأعطيك بقية الثمن، وإذا تراجعت فالمبلغ لك. إذا يشترط لصحة بيع العربون عند من يصحح بيع العربون تحديد المدة. فيجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. في شيء حول بيع العربون؟ نعم. قال البائع ايش؟ اذا دفع المشتري، شوف العربون بيع، ترى بيع العربون هذا بيع، يعني هناك عقد حصل وهذا جزء من الثمن، لكن البيع معلق، لكن البيع هو عقد، في عقد ملزم، عقد من جهة المشتري هو الذي يتراجع، لكن البائع إذا قبل ببيع العربون والمشتري اختار المبيع فيه فلا يحق للبائع التراجع، فلا يحق للبائع التراجع، ولذلك له أن يشتكي عليه، يقول أنا دفعت عربون. بناء عليه هل يجوز بيع العربون بالذهب؟ لا يجوز، لأن الذهب لابد فيه دفع المقابل والثمن كاملا، لا كاملا وليس جزء من الثمن. شوف متى باعها البائع، في أثناء المدة ولا بعد انتهاء مدة المشتري؟ بعد انتهاء المدة. لكن أخذه للمال صحيح لقاء الحجز الذي حجزت به السلعة، ولو كان باعها بعد ذلك بثمن مرتفع، فكون وفقت له فرصة لا يلغي ذلك التعويض السابق. وقد يكون البيع الأول لو صار كان أخذ المال واشترى سلعة ثانية وباعها وسلعة ثالثة وباعها، فهذا التأخير الذي حصل عليه نتيجة حجز السلعة هذه المدة لصالح المشتري، هذا التأخير أيضا له قيمة، فليس فقط فوات الفرص بحيث أن لا تأتي فرصة. ما هو معنى أننا نعطيه المال مقابل فوات فرص يعني أنه لن تأتيه فرصة بعد ذلك، قد تأتيه فرصة وقد يبيع بيع أحسن، لكن نحن أعطيناه المبلغ مقابل حجز السلعة وأنه لا يستطيع أن يتصرف فيها هذه المدة، لا يستطيع، فسلعة محجوزة وثمن غير كامل، فكونه لقي فرصة بعد ذلك ووجدها وباعها وباع شيء جيد لا يعني أنه لا حق له في المبلغ. خلاص المبلغ إذا قلنا لك حق فيه وخذه مقابل حجز السلعة ومقابل صبرك عليه وما فاتك من الفرص، هذا لا يعني أن نتراجع في المسألة بعد ذلك ونقول إذا بعت، إذا جاءت فرصة جيدة هات الفلوس الأولى، خلاص ما دام عطيناه بحق فلا سبيل إلى أخذه منه بعد ذلك، لأنه أخذه في الأول بحق، فكيف نسترجعه منه وقد أخذه بحق؟ إذا كنا طبعا بصحة بيع العربون، أما على مذهب الأئمة الثلاثة ما له شيء، ما يجوز أصلا بيع عندهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا. فإذا ابن عمر اشترى الزيت واستوجبه، استحقه بالعقد، العقد انعقد، فصارت السلعة بموجب عقد البيع ملكا لمن؟ السلعة بموجب عقد البيع الذي انعقد السلعة ملك لمن؟ للمشتري، والبائع له الثمن، دين على المشتري في ذمة المشتري، قد يسلمه إياه فورا قد يسلمه في مطعم. قال فلما استوجبته ابتعت زيتا، ابتعت يعني اشتريته زيتا، يطلق على زيت الزيتون وعلى الدهن، ابتعت زيتا في السوق. فلما استوجبته يعني بمقتضى العقد استحققت الزيت، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل يعني أعقد معه عقد البيع، لأن كان من عادة المتبايعين أن يضرب أحدهما يده على يد الآخر عند عقد البيع، إذا عقد البيع ضرب بيده على يده، ضرب البائع أو المشتري بيده على يد البائع أو المشتري. فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي قبل أن يضربها على يد الرجل الذي يريد أن يشتري منه. واحد أمسك بذراع ابن عمر، أمسك بذراع البائع، والآن اشتراه يريد أن يبيعه قبل أن يضرب، وإذا بشخص يمسك يده. فالتفت، فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. إذن زيد بن ثابت أمسك بيد ابن عمر قبل أن يضرب بها على يد المشتري الجديد، فقال لا تبعه حيث ابتعته، لا تبعه حيث ابتعته، لا تبعه في المكان الذي اشتريته فيه، لا تبعه في المكان الذي اشتريته فيه، لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، حتى تحوزه يعني تحرزه وتضمه بنقله إلى ملكك وتغيير مكانه الأول، تغيير مكانه الأول. ورحلك المسكن وما يكون مع الإنسان من الأثاث والمتاع والصلاة، إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال، العبارة هذه إذا ابتلت النعال، إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال، يعني في البيوت في المساكن. قال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم، وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث له طرق جيدة يدل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه إلى مكانه. إذن أنت الآن لو اشتريت سلعة من بائع في محل البائع وأعطيته الثمن، خلاص السلعة ملكك الآن، أو الثمن بالدين ليست قضية لأن البيع تم. هل جاء واحد قال ايش سويت يا فلان؟ قال قلت والله اشتريت هذا من هذا الشخص. قال كم شريته؟ قال بمئة. قال خذ 120 واطلع هات. نهى ان تباع السلع حيث تبتاع، لابد تغيير المكان وقبض السلعة وإخراج السلعة من التاجر الأول إخراجها من حوزته، إخراجها من دكانه، إخراجها من معرضه، إخراجها من محله، وقبضها من قبله. أنت تأخذها إلى أين؟ هذه قضية أخرى. تأخذها إلى بيتك، تأخذها إلى دكانك، تأخذها إلى الشارع. طيب الآن هذا السوق العام، افرض في سوق عام، البلدية قالت هذا السوق أرض مفتوحة، ما في محل ملك لأحد، اللي عنده سلعة يجيبها ويضعها في أي مكان في السوق ويبيعها. فأتى شخص بسلعة وضعها في السوق العام، هذا المكان سوق عام، ليس دكان لأحد ولا محل لأحد، سوق عام للمسلمين. وضع السلعة في المحل، مر به شخص، كم هذه؟ كذا، اشتراها منه. المشتري الجديد أراد أن يبيعها، من عنده فقه من الباعة الأولين في القديم، أول ما يشتري السلعة وهو يريد أن يبيعها في نفس السوق، لأن هذه سوق عامة، يأخذها من مكانها وينقلها إلى مكان أي مكان آخر، تعبيرا عن انتهاء علاقة البائع الأول. حتى المكان الذي اشتراها منه فيه غيره، حتى المكان الذي اشتراها منه فيه غيره. لتنتهي علاقة التاجر الأول تماما، تنتهي العلاقة تماما. طيب لو واحد قال أنا أريد أن أخذ السلعة من التاجر الأول وضعها في سيارتي وأبيعها في سيارة، نقول لا بأس، لا بأس، خذ السلعة من التاجر الأول وضعها في سيارتك، هذه حيازة، وبعها وهي في سيارتك، ما في مانع، هذه حيازة، هذا قبض. فالحديث يدل على أنه لا يخف من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه إلى مكانه. طريقة البنوك هذه، الذي يقول لك نشتري لك معادن ونبيع لك المعادن، والمعادن هذه لا أنت رأيتها ولا عاينتها ولا لك رغبة فيها أصلا، أنت لا تريد معادن ولا شيء، أنت تريد فلوس وتشتريها وتبيعها وانت لا قبضتها ولا حلتها ولا شيء، كل ورق في ورق، سلع تأتي تنتقل وهي مكانها ما تغيرت، مكانها ما تغير المكان. فنقول أين حديث نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم؟ لو كنتم صادقين هات المعادن، دعوني أحوز المعادن، أقبضها، أستلمها، حتى أبيعها. أنتم تشترون وتبيعون والسلع في مكانها، هي لا تم قبض ولا حيازة، لا قبض ولا حيازة. جمهور العلماء على أن الحكم هذا عام في كل مبيع، فلا يجوز التصرف فيه حتى يقبض وينقل، يقبض وينقل. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر كان الناس يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يكيلوه، متفق عليه. وحديث حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. الحديث هذا مهم. إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. ولم يتبين لك أن كثيرا من البيع اللي صاير اليوم لعب، لا يقبض أصلا ولا يراه ولا يقبضه ولا يعرف مكانه ولا يحوزه ولا شيء، والسيارة مكانها هي تباع تشترى 50 مرة، لا أحد يقبض ولا يستخرجها ولا يطلعها ولا يملكها ولا يحوزها أبدا، هي مكانها تشترى وتباع 50 مرة. إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. لا بد من إنهاء علاقة التاجر الأول بالموضوع تماما، والأخذ السلعة وقبض السلعة وحيازة السلعة ونقلها والتأكد منها وسلامتها من العيوب، وعند ذلك نعرف إذا صار شيء في عهدة من حصل الخلل أو العطب، في عهدة من. أما سلعة تشترى وتباع 20 مرة في مكانها، ولو اكتشف آخر واحد أن فيها خلل، هذا حدث في عهد من؟ عهد البائع الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ في أي واحد حصل؟ في أي وقت من حصل هذا الخلل؟ في عهد وقت في ملك من؟ وعند أبي داود عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يجوز بيع أي سلعة اشتريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها. قال ابن القيم رحمه الله إنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، لأي حال أحوال لا يمكن، وهو من محاسن الشريعة، وقد ثبت المنع في الطعام بالنص وفي غيره إما بقياس النظر أو بقياس الأولى. طيب لو كنا لو واحد قال طيب كيف قبض الأراضي؟ الكتاب سهل، أنا اشتريته قبضته أخذته من البائع، طلعت من المكتبة بعته في الشارع، بعته في بيتي، بعته في محل آخر، قبضته. كيف قبض الأرض؟ هل يمكن نقل التراب، حفر الأرض وأخذها؟ لا يمكن. فيقال قبض كل شيء بحسبه، فما يمكن أخذه واستلامه أخذ واستلم، طعام، كتاب، ثلاجة، ثوب، يقبض ويستلم ويحاز ثم يباع. المشتري وين يبيعه؟ هذه قضية أخرى ليست مشكلة، يبيعه في بيته، يبيعه في الشارع، يبيعه في دكانه، هو حر. طيب الأرض، اشتريت أرضا وأريد أن أبيعها، كيف أقبضه؟ قالوا قبضها تسليمها من قبل البائع وقبضها من قبل المشتري يتم بالتخلية فيما بينه وبين الأرض، أن يخلي البائع المشتري يمكنه من الأرض، فلو كانت مسورة لها باب قفل قال هذا المفتاح هذه أرضك، وأن يخليها من متاعه، ولو كان له فيها معدات، سيارة، آلات، أثاث، نقله وأخلاها للمشتري. إذن كيف يتم قبض الأرض؟ بالتخلية فيما بينها وبين المشتري، وإزالة أي شيء من ممتلكات البائع منها. فالبائع قد يكون عنده أرض فيها مبنى جاهز بورتبل ينقله، قد يكون له فيها مكينة مضخة رافعة شاحنة يخرجها من الأرض فيزيل ما له فيها من الممتلكات التي لا تدخل في البيع. فهذا هو القبض. إذن ما هي العبارة الخلاصة؟ قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. هل يجوز أن توكل في القبض؟ نعم، أنت يا أيها المشتري ممكن تقول لواحد اشتري لي هذه السلعة واقبضها بالنيابة عني، ما في مانع، اقبضها بالنيابة عني. وكلته بالقبض كما وكلته بدفع الثمن، ما في مانع. ممكن أيضا توكله في البيع، أن يقبض عنك ويبيع عنك ويستلم الثمن عنك. نعم، إذا كان هذا مكان التاجر الأول تخرج منه. ولذلك قلنا لو أنت واقف في الدكان اشتريت سلعة من الدكان صاحب الدكان، ودخل واحد الدكان وقال بعني هذه السلعة، تخرج من المحل. ليه؟ لأن بقائك في المحل يعني استمرار خيار البيع بالنسبة للبائع. أليس قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذن البائع الآن طول ما أنت في المحل له أن يتراجع، أليس كذلك؟ له أن يتراجع. وانظر إلى أي شيء يمكن أن تؤدي إليه مخالفة الحكم من المشكلات. استلمت السلعة وأنت في الدكان، فجاء واحد قال ماذا فعلت يا فلان؟ قلت اشتريت هذا ب20. قال أنا أشتري منكم 25. فلما رأى البائع هذا أن سلعته التي باعها قبل دقيقة الآن تشترى بأكثر، فقال لحظة هات ألست في الدكان؟ أليس لي حق الخيار؟ أليس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ ألسنا لم نتفرق بعد؟ ألست داخل دكاني؟ تراجعت عن البيع. فإذا الانفصال عن صاحب المحل، عن صاحب السلعة الأول، والخروج من محله بعد قبض السلعة، هذا شيء مهم في قطع النزاعات. نعم، طبعا من زمان الجمال ما لها استمارات، يعني واحد اشترى الجمل راح باع الجمل، ما في استمارة ولا نقل ولا لوحات عن الجمل ولا شيء. تغيرت ولا لوحات عن الجمل ولا شيء تغيرت الأزمان، وصار في أنظمة لشراء السيارات، واللوحات مهمة ولها فوائد أمنية اللوحات، واشترطت الحكومة تركيب اللوحات، واشترطت استمارة لإثبات الملكية، والاستمارة مكتوب فيها مواصفات واسم البائع لكي يكون عنده إثبات دائم أنه هو يملك هذا. ولو جاء قال هذه سيارتي ولا هذه سيارتي، وهذا إثبات أنها سيارتي، وعلى رقم اللوحة هذه وعلى المواصفات هذه سيارتي. فالمهم تغيرت الأحوال وصارت السيارات لها لوحات ولها استمارات. أنت الآن لما تشتري سيارة ثم تريد أن تبيعها، استخراج استمارة للسيارة هذا من تمام التملك. ليش قلنا تمام تملك؟ لأنك لما تشتري السيارة أنت في الحقيقة ملكتها، ما أحد يستطيع ينازعك يقول أنت ما ملكتها. كيف أنت ملكتها؟ أنت ملكتها واستخرجتها، أخرجتها من الوكالة وأخرجتها من المعرض. لا، احنا اتفقنا على قضية بيع في نفس المكان، لا خلصنا منها، تجاوزناها النقطة. الآن نتكلم عن قضية استمارة. أنت لا ملكت السيارة وأخذت السيارة، ولا أحد يناقش أنك ملكتها، ولا أحد يقول لك أنت ما ملكت، أنت ملكت وحزت وصارت بيدك. لكن نظرا للقوانين التي وضعت في الآن في شأن إثبات الملكية، الآن الاستمارة ما هي؟ إثبات للملكية، إثبات الملكية، اسمك على السيارة الفلانية، ولو أي واحد نازعك عندك ما يثبت الملكية. ما حكم بيع السيارة قبل استخراج الاستمارة؟ لو كانت الأمور على العهد القديم كان قلنا ما فيه استمارة ما فيه بيع. لما نظر العلماء المعاصرون أو بعض العلماء المعاصرين في مسألة الاستمارة وأهمية الاستمارة وأن إثبات التملك، إثبات التملك، قالوا نقل، قالوا استخراج الاستمارة من تمام التملك، من تمام التملك، لأنه إثبات له. وبناء عليه أصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بوجوب استخراج استمارة قبل بيع السيارة. هذه الاستمارة تعبير وبيان وإثبات لتمام التملك قبل البيع. فالآن إذن الاستمارة يتم التملك، تمام التملك بها، فحيث أنك تقبض ويتم تملكك بالكامل بإخراج هذه الاستمارة التي تثبت تملكك الكامل على السيارة، بعد ذلك تبيع. هذه فتوى اللجنة في موضوع الاستمارة. طبعا نحن نعرف أن الاستمارة فيها تكلفة، وأن بيع السيارة بعد الاستمارة ينزل قيمتها لأنها تعتبر انتقلت من مالك إلى مالك. ويقولون استمارة عرفا كذا في السوق، إذا وضع مالك ثم مالك ثاني نقصت القيمة ولو السيارة ما مشت شيء، هكذا بمجرد وجود مالكين تنزل القيمة. أو معروف أن المسألة فيها إيش؟ كلفة مالية. ومع ذلك أفتت اللجنة بعدم بيع السيارات إلا بعد إثبات تمام التملك بالاستمارة. نعم. الإجارة بيع منفعة، فهو يبيع منفعة المسكن، أبيعك منفعة المسكن، المنفعة مدة 6 أشهر، مدة سنة، مدة سنتين، بكذا ريال. إذا كنت تريد شراء منفعة السكن 6 أشهر تدفع 6000 ريال، إذا كنت تريد شراء منفعة السكن سنة تدفع 10000 ريال. لو تشتري المنفعة، منفعة السكن ليس الرقبة والأصل، تشتري منفعة، تشتري منفعة السكن 6 أشهر ب6000 ريال، 12 شهر 10000 ريال، بس تدفع الآن، هذا جائز ما في مانع. تبغى تدفع إيجار 6 أشهر، تستأجر المبنى مدة 6 أشهر تدفع لي 6000، تستأجر سنة ادفع 10000، تستأجر سنتين ادفع 18000، تستأجر 3 سنوات ادفع 26,000، فهو ممكن ينقص له يعني، كل ما أجر مدة أطول يعطيه إيجار، لو قسمته على المدة يطلع أقل. لكن البائع أو بائع المنفعة الذي هو المؤجر يخفض لك في الإيجار كل ما استأجرت مدة أطول، لأنه يضمن ساكنا في بيته مستمرا رحمك الله، بدل ما يأجر ثم ينتهي المدة ثم يبحث عن مستأجر جديد ثم تنتهي المدة ثم يبحث عن مستأجر ثالث، فيقول هذا الآن سوف يستأجر مني مدة طويلة سأخفض له في الإيجار. إلى هنا الوضع مقبول حتى هذه النقطة. لو قال استأجر الشقة تدفع 6 شهور، استأجرها 6 شهور 6,000، 10 شهور 12 شهر 10,000، قال أمهلني يعني ما في إجارة ولا عقد، لأنه الآن ينتظر جوابه ليعقد عقد الإجارة. فلو قال له خلص استأجرت منك البيت وقعنا العقد، بس نخلي قيمة الإجارة مفتوح ما نكتب شيء، لو جبت لك بعد 6 شهور اكتب علي 6,000، ولو جبت لك غدا اكتب علي 10,000، ولو جبت لك، هذه إجارة غير صحيحة لأن الأجرة غير معلومة. وقع عقد إجارة أو باللفظ يعني أجره الشقة بأجرة غير معلومة، ما ندري هي 6 على 6 شهور ولا هي 10 على سنة ما ندري، فكيف يعقد هذا العقد؟ فإذا لو قال أمهلني، إذا رضي بإمهاله هذا ليس عقدا. العقد سيأتي لما يجيب الجواب، لما يجيب الجواب بعد الإمهال والتفكير، لما يجي يقول قررت إني أستأجر 6 أشهر، قررت إني أستأجر 1 سنة، هنالك يتم العقد. وهذه المدة اللي جلس فيها وقت الإمهال ليست بشيء، يعني كأنها كرم من المؤجر. أي نعم، أي، لكن بارك الله فيك، إذا انتهت السنة انتهى الإجارة، الآن سندخل في عقد جديد، سندخل في عقد جديد، وذاك ينطبق الكلام الذي قيل. يقول هذا السؤال: هل يجوز قراءة القرآن بغير، هل يجوز قراءة القرآن بحائل لغير المتوضئ؟ نعم، يمكن أن يمسه بحائل كقطعة قماش أو الحائط تمسكه بالقفاز أو بقطعة قماش أو تقلب الورقات بالقلم. هل يجوز للحائط قراءة القرآن من كتاب التفسير بهدف حفظ بعض السور؟ نعم، لأن كتاب التفسير ليس مصحفا. الآن لو أخذ جزء من تفسير ابن كثير مثلا، أو أخذ تفسير الشيخ السعدي رحمه الله وغيره، هذا التفسير الذي الكلام فيه أكثر من المصحف الموجود فيه، أكثر من الآيات، تفسير وليس مصحف، تفسير، إذن ليس له حكم المصحف. هل يجوز إجابة دعوة أحد الأقارب للغداء مع العلم أن ماله موجود في بنك ربوي لكن أغلبه حلال؟ نعم، يجوز إجابة دعوته، لأن المال مختلط ولم يتعين الحرام، لكن لو تعين الحرام قالك شوف ترى هذا الغداء الذي أنا اشتريته لك من الربا الذي أنا كسبته، اختلفت المسألة. لكن هذا رجل ماله تقول أكثره حلال وفي شيء في البنك، إذا كان يأخذ عليه ربا فصار ماله مختلط حلال وحرام، والحلال أكثر، وهذا ما يقوي جانب الإجابة، إجابة الدعوة. شخص عرض بيته للبيع وأتى مشتري ورآه، ثم أتى آخر وقال الأول أنا أحق به وكلهم لم يدفع عربون، فمن يكون له الحق ما دام ما صار عقد؟ ما صار عقد، فالبائع يبيع على من شاء، لكن لا يجوز للثاني أن يدخل بينهما وهما في مرحلة تفاوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه، وأيضا لا يسوم على سوم أخيه، يعني إذا كان يتماكسان لا تدخل بينهما. إذا كان يتماكسان يقول بعني بخمسين، يقول لا بستين، يقول طيب 52، يقول أبدا أنزل إلى 8، وهما يتماكسان لا تأتي وتدخل أنت بينهما. فإذا ركن إليه على أن يبيعه بسعر معين من باب أولى أنك ما تدخل، فإذا لم يركن إليه ورفض قال هذه عروضك كلها أنا غير موافق عليه، خلاص ما في ركون، انتهت المماكسة، انتهت المماكسة وما أحد ركن إلى الثاني، يجوز أن تدخل بعد ذلك. هذا السؤال عن مجموعة شباب في أحد البلاد على عقيدة أهل السنة والجماعة ويسألون نصيحة. نصيحة في موضوع الدعوة أن تبدأ كما بدأ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنذر عشيرتك الأقربين، ويبدأ بمعارفه وأصدقائه وجيرانه وأقاربه، ثم تنتشر الدعوة إلى الجميع ويصدع بالدعوة. وإذا رأى أن من المصلحة إقامة جمعية مثلا للاستفادة منها في الدعوة فليحرص على أن تكون ذات ترخيص لا يسبب له مشكلات، بحيث يستطيع أن يمارس من خلالها الدعوة، أو أن يدعو الناس إلى محاضرة مثلا، فالعمل جمعية يسجلوها تسجيلا رسميا هذه الجمعية، وقالوا إننا نريد أن نجمع تبرعات وأن نقيم دورات وندوات ومحاضرات مثلا، فصارت الجمعية هذه أعون لهم على القيام بالدعوة، يعني ساعدتهم أكثر، فهذا جيد ومن الحكمة أن يعملوا ذلك، لأن تعينهم على أشياء كثيرة وتسهل لهم الأمور، حيث أن هذه الجمعية تكون مرخصة. وكذلك أن يحرصوا على إقامتها على شرع الله، وأن يكون البنيان على تقوى من الله ورضوان. فبعضهم يمكن يعمل منشأة من هذا النوع بالربا أحيانا يقيمها، وبعضهم قد يقيمها ويعمل فيها نشاطات من المعاصي أو منكرات مثلا، قد يقيم فيها أشياء فيها أدوات له ويقول هذا نشاط، أشياء من المعاصي يقول هذا نشاط، يسمح لبعض أهل الفجور يقول تعالوا أقيموا عندنا حفلة لكم وفيها منكرات. إذن ينبغي أن تكون نقية قائمة على تقوى من الله ورضوان. وينبغي كذلك أن لا يصادم بها المجتمع، ولا يعمل عملا يكون سببا في إلغائها وإغلاقها ومنع الاستفادة منها. فإذا بالحكمة تتم الأمور. هل يجوز الخروج في رحلة صيد مع أقارب لا يصلون؟ إذا كان يخرج بقصد دعوتهم وأنه الآن يتسلل إلى قلوبهم من خلال هذه المداخلة التي ستحدث في الرحلة ليؤثر عليهم، فهذه رحلة دعوة وليست رحلة صيد في الحقيقة، والصيد تابع وسيلة والهدف هو الدعوة، فلا بأس. طيب، وأما إذا كان سيخرج في رحلة صيد مع ناس لا يصلون ويكون فيها مباسطة ومؤانسة، لا في دعوة ولا قصد دعوة ولا التوصل إلى دعوة ولا شيء، فإن مرافقة من لا يصلي لا خير فيها، مرافقة المرتد عن الإسلام لا خير فيها. وهذا سؤال عن مأساة عن بنت يعتدي عليها محرمها، ماذا تفعل؟ هل تهرب؟ هل تشتكي؟ فنقول والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، إن ما يحدث من مثل هذا دليل على ذهاب الغيرة وحصول ما يغضب الله، ونتيجة طبيعية لرؤية الأفلام وغيرها من الأشياء التي تثير الشهوات، وكذلك فإن مثل هذا لا يجوز أن يؤتمن على هذه البنت أو الفتاة، ولا يجوز له أن يخلو بها ولا تظهر أمامه، فتنتقل منه إلى بيت ولي آخر يؤتمن عليها، ولو كان هذا لا يمكن إلا بالشكوى فالشكوى، ولو كان لا يمكن الشكوى إلى الشرطة فتشتكي إلى الشرطة، لأن بقاء الأمر على ما هو عليه جرم عظيم يسخط الله عز وجل. إذن يبدأ بالحلول أسهل فالأسهل، يوعظ يذكر بالله يخوف وما يقدم عليه من الحرام والمنكر العظيم وخيانة الأمانة، فإن لم يتأثر انتقلت إلى بيت ولي آخر تلجأ إليه ليحوطها ويحفظها ويحميها، فإن لم يمكن إلا بالشكوى تشتكي ولا تلقي الأمر على ما هو عليه أبدا. تقول في حالة إذا تقدم أحد للزواج هل تقول له الحقيقة وهي تعيش في بلد غربي الآن؟ الجواب ليست ملزمة بذلك، ولا يجب عليها كشف الماضي المخبأ، وهذا أمر لا ليس من جرمها، وإنما هو اعتداء حصل عليها، وبناء عليه غير ليست ملزمة أن تقول إنه حصل لي في الماضي كذا وكذا. وكذلك لو تابت، لو كانت هي عاصية وتابت فليست أيضا ملزمة بالإخبار، لأن الشارع يحب الستر ولا يحب الفضيح ولا يريد الفضيحة، ولذلك هذا الذي يريد أن يتزوجها أو تزوجها إن قبل بها على حالها الحمد لله، إما قبل على حالها بها على حالها وطلقها فالحمد لله على كل حال، وليست مرغمة على البوح بما حصل، وخصوصا في شيء ليس بيدها أو حصل اغتصابا. يقول إذا كنت اتفقت على دفع مبلغ معين لشراء شيء ثم وجدت شخصا آخر يعرضه بسعر أقل، هل أستطيع أن أترك الشخص الأول وأذهب للثاني؟ إذا كان ذلك قبل انعقاد العقد وقبل لزومه يجوز، فلو أنك وجدت شخصا يبيعه بعشرة أو كتب على السلع عشرة وحانت منك التفاتة إلى مكان المجاور فوجدت مكتوب على نفس السلعة ثمانية، فأنت غير ملزم بالشراء من التاجر الأول، يجوز أن تذهب تشتري من التاجر الثاني. وكذلك فإنه لا يجوز لشخص أن يدخل بينك وبين الأول ولا أن تمكنه أنت من ذلك. يعني ولك أنت تتناقش مع واحد فراح دخل من بعيد جاره الثاني قال تعال يؤشر لك، أنت تقول الأول كم تبيع، يقول بعشرة، نزل لا هي بعشرة. أثناء النقاش واحد أشار لك بإشارة تعال وأشر بثمانية، فأنت لا تستجيب له لأنه الآن يعمل معصية وهو الدخول بينك وبين الأول، ونهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ويشتري على شراء أخيه ويصوم على صوم أخيه. لكن أنت لو أنك عرفت افرض أنه يبيع على واحد ثاني وسمعته وهو يبيع على واحد ثاني غيرك بثمانية، أو قرأت ما هو مكتوب في هذه السلعة عند هذا الرجل، ما هو مكتوب على السلعة مثلها عند رجل آخر، قرأت السعر أقل، لك أن تترك هذا وتنصرف وتذهب إلى الآخر. كذلك لو أنت في دكان الأول ولك الخيار، يمكن أن تفسخ العقد وتشتري من واحد ثاني. افرض أنت نزلت مع صاحبك إلى السوق تبحثان عن سلعة معينة والسوق كبيرة، فقلت لصاحبك أنا سأخذ هذا الجهة وأنت خذ الجهة الأخرى، كلانا نبحث عن هذه السلعة، واللي يجدها بأرخص يخبر الثاني بالجوال. وذهبت إلى دكان قلت له بكم، قال بعشرة، قلت طيب هذه عشرة، وأخذت السلعة وأنت لازلت في الدكان لم تغادر المحل، ضرب الجوال وإذا به صاحبك يقول وجدتها بثمانية عند واحد في طرف السوق تعال، قلت له لكني دفعت الثمن، قال ألست في الدكان، قلت نعم، قال افسخ عندك خيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، افسخ خلاص اطلع من البيعة ما دمت في المحل. لكن لو خرجت من المحل لزم البيع، ولا تستطيع الآن أن ترغم البائع على التراجع، ولا يمكن إلا عن طريق الإقالة. ما هي الإقالة؟ أن ترجع إلى البائع الأول وتقول أنا اشتريت منك بعشرة والبيع لزم لأني خرجت من الدكان، البيع لزمني وأنا مجبرة الآن، السلعة معي ما في تراجع إلا إذا أنت وافقت، وأنا أطلب منك الإقالة، أطلب منك فسخ البيع، أطلب منك أن تقبل أخذ السلعة ورد النقود. فإن وافق على الإقالة فمن أقال مسلما أقال الله عترته، وإن لم يوافق أنت ملزم بها. فلو أنك طلعت من المحل وذهبت إلى محل ثاني وجدت بأقل وندمت ورجعت إلى الدكان الأول وقلت يا أخي أنا اشتريت منك وتفرقنا والبيع لزم البيع، لكن أنا أريدك أن تقيلني، أقلني، أقال الله عثرتك، فقال قد أقلتك، هات سلعتي وخذ ثمنك، ذهبت وخرجت اشتريت من مكان آخر بالسعر الأرخص، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هو السؤال هذا طبعا ورد باللغة الإنجليزية، فلعل من يقوم الآن بسماعه يترجم للسائل هذا الكلام. يقول يأتي في برنامج تلفزيوني شخص يعظ الناس وحليق اللحية مثمر الثياب ويرتدي بدلة ويوجد فيه نساء متبرجات، وإذا تحدثت مع المؤيدين له قال هذا الداعية إذا أطلق لحيته سينفر الناس وقد اهتدى بسببه الكثير. طيب، من قواعد الدعوة أنه لا يجوز اتخاذ وسيلة في الدعوة محرمة. فلو واحد قال أنا سأدعو الناس بالموسيقى، أعمل لهم حفل موسيقي وإذا اجتمعوا بعد ما تنتهي الفقرة الموسيقية أقول لهم يا أيها الناس توبوا إلى الله واتبعوا أوامره، وعليكم بأخذ الدين والمحافظة على الصلوات، حافظوا على الصلوات في أوقاتها، يا أيتها النساء عليكن بالحجاب، فلا يجوز عمل وسيلة دعوية محرمة ولو بقصد الدعوة، لا يجوز. ولو قال واحد أنا ينفر مني الناس باللحية ولكي أحببهم في وأجعلهم يقبلون مني سأحلق لحيتي، لأنني بهذه اللحية لن يستمعوا إلي وسينفروا مني ويغلقون آذانهم، لكن لو حلقت اللحية استمعوا إلي. فيقول نقول لا يجوز لك حلق اللحية لأجل هذا، والله غني عن عملك وعن دعوتك إذا كان ستكون بمعصيته، إذا كانت ستتم بمعصيته. ثم أنت الآن ترتكب إثما لينتفع الآخرون، تدعوهم بلباسك الإسلامي وسمتك الإسلامي ومظهرك الإسلامي، فإن قبلوا قبلوا وإن ما قبلوا فالإثم عليهم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، لا تكلف إلا نفسك، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كذلك لو واحد قال أنا لو وجهت الدعوة الآن إلى الناس ليسمعون يأتون في المحاضرة لا يأتي إلي إلا اللي فيه خير وإلا الناس الذين عندهم إيمان ودين، لكن لو قلت إن هناك حفلة مختلطة سيأتي أضعاف العدد فلتأتي المتبرجات وليحدث الاختلاط في المكان لمصلحة الدعوة ناس أكثر، فنقول لا يجوز ذلك. أنت تدعو إلى محرم وترتكب المحرم ويرتكب أمامك ويحدث الاختلاط والتبرج وتقبل به وترضى وأنت ترتبه، ثم تقول لأعظم الناس الله غني عنك وعن وعظك بهذه الطريقة، ولا يجوز أن يسلك سبيل المعصية للوصول إلى الغاية، ما تبرر الوسيلة، يعني كون غايتك طيبة لا يعني ذلك أن أي وسيلة تتخذها لتحقيق هذه الغاية أي وسيلة ولو كانت محرمة أن ذلك جائز، لا يجوز، لا بد أن تكون الوسيلة شرعية والهدف شرعي. طيب لو قال كيف نحكم على مثل هذا الشخص؟ نقول قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، هب أن هذا الشخص عمل هذا العمل، وقف في مكان أو قاعة فيها نساء متبرجات وفيها اختلاط، وتكلم نصح وعظ وذكر، فنقول هذا الرجل له حسنات، تذكيره ووعظه ونصيحته من حسناته، وله سيئات، فحلاقة اللحية أو التشبه بالكفار أو الاقتراب من النساء والنظر إلى النساء المتبرجات، يعني النظر إليهن لأنه ممكن أن يقترب منهن وينظر إليها، ينظر إليها والناس يرونه ينظر إليها، الناس يرونه ينظر إلى المرأة المتبرجة، فهذا من سيئاته، والله عنده ميزان، الله عز وجل عنده ميزان يزن الحسنات والسيئات، ولا يظلم ربك أحد. فإذا لو واحد قال لك الناس تعلموا منه خيرا، نقول نعم تعلموا منه خيرا لا نشك في ذلك، أثر في ناس تابوا، نعم تابوا لا ننكر ذلك. يقول إذا طريقة صحيحة، نقول لا قف قف، أن يرتكب محرما لأجل التوصل إلى إلى إلى تقبل الناس وسماع الناس هذا لا يجوز، عليك نفسك، وإذ ما استمع لك إلا واحد عليك نفسك. ثم الحمد لله إننا نجد أن الدعوة مع وجود السمت الإسلامي والشكل الإسلامي واللباس الإسلامي والمظهر الإسلامي ممكن، يا يعني ما وجدنا الآن في الواقع أن الشخص إذا طلع باللحية أغلق الجهاز، وإذا طلع بدون لحية تسمروا أمام الشاشة. الناس لهم عقول تفكر، يزينون الكلام ويرون ماذا يقول الشخص يفكرون. ولو طلع في ناس من المردة العتاف، أي صاحب لحية لا يسمعون له، يتحملون الإثمهم. فإن أعرضوا فعليهم الوزر، وأنت لا تحاسب على إعراضهم، بل تؤجر على الصبر عن إعراضهم كما صبر الأنبياء. يقول بعض بائعي السيارات يؤجرك السيارة بمبلغ، فإذا أديت ما يقارب القيمة عمل معك عقد بيع. لا بأس أن تستأجر السيارة، تدفع المال على أنه أجرة، على أنه ماذا؟ أجرة، لأنك استأجرت السيارة. أجرة لا تنتهي بتمليك ولا تنتهي ببيع، أجرة فقط. بعد مرحلة معينة، سواء أنت عرضت عليه أو هو عرض عليك، قال لك يا أخي أنت استأجرت مني السيارة والآن سنتين تدفع الإيجارات، شوف ترى الآن لو أعطيتني 10,000 أملكك السيارة ووقع معك عقد بيع 10,000، أنا سأعتبر الأجرة الماضية كأنها جزء من الثمن، كأنها، وسأعقد معك الآن عقد بيع، فلا بأس أن توافق وتنتقل من الإجارة إلى البيع بعقدين منفصلين، كان عقد إجارة وانتهى وأعطيته الأجرة عن المدة الماضية، والآن تريد أن تعقد معه عقدا جديدا منفصلا مستقلا بقيمة محددة، فلك ذلك، لا بأس بهذا. لو كان عندي ذهب وأعطيته لصاحب المحل وقلت بيعه لي مقابل نسبة، لا بأس أن يبيعه لك مقابل نسبة على البيع، يعني تعب أتعاب كما يقولون. فقلت هذا ذهبي بيعه لي، لو بعته 10,000 أعطيك 1,000، خلاص لا بأس، لا بأس، إذا كان سيبيع بيعا شرعيا، يعني يبيعه على شخص يشتريه يدا بيد، سلم 10,000 يأخذ الذهب، فلا بأس أن تعطيه أتعابا بنسبة من الثمن، وهو وكيل عنك، وكيل. اشترى والدي سيارة من إحدى الشركات ثم أمنها في شركة لتأمين، وأشترط عليه واشترط عليه إذا دفع مبلغ انتهت فترة محددة ولم يحدث السيارة مكروه فإنهم يأخذون المال. هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن أخذ شركة التأمين للمال أخذ باطل وميسر ومقامرة محرمة، وليس هذا تأمينا شرعيا ولا تكافلا ولا أي نوع من أنواع التضامن بين المؤمنين. فكون الشركة تملك المال، تملك المال، إذا ما صار لك شيء راحت فلوسك، فهذا هذه مقامرة وميسر. لو قالوا نجمع أموال الناس الذين يريدون الاشتراك في التكافل هذا، والذي يحدث له حادث نعوضه، باقي المال نعيد توزيعه على الأشخاص، هذا لا بأس به، نأخذ رواتب، نحن شركة نأخذ رواتبنا مصاريفنا الإدارية وننظم العملية، ولا بأس أن يستثمروا المال مقابل نسبة بعقد مضاربة فيما بينهم وبين هؤلاء المتكافلين. لنا زملاء في أمريكا وفي تعاملنا نحسن إليهم من غير مجاملة على حساب الدين، ما هو رأيك في هذا الصنيع؟ زملاء دراسة لا بأس تحسن إليهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فإذا لا أخرجونا من ديارنا ولا ظاهروا على إخراجنا فلا بأس أن نقسط إليهم ونبرهم، وأما إذا قاتلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا ظاهروا على إخراجنا فليس لهم إلا السيف. هذا لو كنا قادرين، لكن لو كنا غير قادرين ربما نضطر إلى التربص حتى نتقوى لنقاتلهم. وربما يكون هناك في الشعب الواحد ناس مختلفين، ناس يحاربون الدين وناس مسالمين، ناس معرضين عن الدعوة وناس يسمعون لك يقول أعطينا مما عندك، عرفنا بدينك، مقبلين عليك، فيعامل كل واحد بحسب حاله. وكذلك لابد أن يفرق بين من دخل إليهم بعهد، أعطاهم عهد، قال أنا أدخل بلدكم وأعطيكم عهد أن لا أحدث فيها شيئا، وبين من دخل بلاد الحربيين بلا عهد، دخل فيها لينقل أخبارهم للمسلمين مثلا، ولم يحسوا به، وهذا من طبيعة مثل هذا العمل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عينا ودخل في قريش ودخل في جيش المشركين ودخل وأخفى نفسه لكي ينقل الأخبار المهمة للمسلمين. وقد يذهب الواحد إليهم لأخذ سرا من أسرار الصناعة لكي يفيد به المسلمين. فإذا الذهاب له أحوال وله أسباب للذهاب، قد تكون تجعله مقبولا شرعا وقد لا يكون مقبولا شرعا. والمهم أن الإنسان لا يغدر ولا يخون، وكذلك فإن عليه أن يضبط ذهابه بالشريعة، هل يجوز أن يذهب أو لا يجوز، هل يجوز أن يقيم عندهم أو لا يجوز، لماذا يذهب، ما هي مصلحة المسلمين في ذلك، هل هو مضطر، ليس ضاقت عليه الأرض مثلا، هل هو مضطهد في مكانه فاضطر للذهاب، أو ذهب مختارا وبإمكانه البقاء في بلاد المسلمين، ولماذا ذهب، هل لمصلحة شخصية علاوات وزيادات ولا لمصلحة إسلامية في الدعوة مثلا أو غيرها، كل ذلك لا بد أن يؤخذ في الحسبان. يقول النفس هل يكون بعد التعوذ أو قبل، حسب الرواية، إذا كانت الرواية فليدفل عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان، إذا يدفل عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان، فهذا قد ينقل أخبارهم للمسلمين مثلا، ولم يحسوا به، وهذا من طبيعة مثل هذا العمل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عينا ودخل في قريش ودخل في جيش المشركين ودخل وأخفى نفسه لكي ينقل الأخبار المهمة للمسلمين. وقد يذهب الواحد إليهم لأخذ سر من أسرار الصناعة لكي يفيد به المسلمين. فإذا الذهاب له أحوال وله أسباب للذهاب، قد تكون تجعله مقبولا شرعا وقد لا يكون مقبولا شرعا. والمهم أن الإنسان لا يغدر ولا يخون، وكذلك فإن عليه أن يضبط ذهابه بالشريعة، هل يجوز أن يذهب أو لا يجوز، هل يجوز أن يقيم عندهم أو لا يجوز، لماذا يذهب، ما هي مصلحة المسلمين في ذلك، هل هو مضطر، ليس ضاقت عليه الأرض مثلا، هل هو مضطهد في مكانه فاضطر للذهاب، أو ذهب مختار بإمكانه البقاء في بلاد المسلمين، ولماذا ذهب، هل لمصلحة شخصية علاوات وزيادات ولا لمصلحة إسلامية في الدعوة مثلا أو غيرها، كل ذلك لا بد أن يؤخذ في الحسبان. يقول النفس هل يكون بعد التعوذ أو قبل حسب الرواية. إذا كانت الرواية فليدفل عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان، إذا يدفل عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان، فهذا قد يكون لقيام من النوم يرى الإنسان حلم من الشيطان، قد يكون إذا طرأت عليه الوسوسة في الصلاة ينفث عن يساره ثلاثا، قد يكون في أثناء التعوذ مثلا يقرأ المعوذات ينفث في يديه ثم يمسح. فالنفس هذا له أحوال، وتطبق الرواية الواردة في كل حال بحسبه. طيب، ذهب رجل يشتري أساور لزوجته فلم يجد المقاس المناسب لها في السوق، فأخبره صاحب المحل بأنه سوف يصنع له حسب المقاس، ولابد أن يأخذ عربونا وكامل أو كامل المبلغ حتى يتمكن من التصنيع. جمهور العلماء أنه لابد أيضا من التقابض يدا بيد، ولذلك فإنه يدفع له ثمن الذهب، هذه أسلم طريقة، يدفع ثمن الذهب ويستلمه ثم يقول أعطيك الذهب لتفعل لي به كذا بأجرة كذا. الآن عملنا عقدين، واحد شراء الخام والثاني تصنيع الخام، الأول أنهيناه واستلمنا وسلمنا، الثاني قد يصنعه عنده وقد يصنعه عند غيره ويقول له شكل لي إياها على المقاس الفلاني، ثم إعطاء الأجرة على الصياغة ممكن يتم قبل ممكن بعد، لأن العملية ليست بيعا، انتبهوا معي، الآن البيع انتهى، هذا الآن صياغة، التشكيل والصياغة ممكن تكون الأجرة قبل أو بعد أو على أجزاء، لأن هذا مو شراء ذهب الآن، هذا إعطاء الذهب لشخص لكي يصوغه على هيئة معينة ومقاس معين. فالأجرة هذه أجرة التصنيع، أجرة النقشة، أجرة الصوغ، هذا يمكن أن تكون مقدما، يمكن أن تكون مؤخرة، يمكن تكون بعضها معجلة وبعضها مؤخرة، ما دامت محددة. قبل الختام، درس الأحد القادم عمدة الأحكام سيؤجل للأسبوع الذي بعده، درس الأحد القادم سيؤجل للأسبوع الذي بعده إن شاء الله لعارض السفر، فسيكون ليس الأحد القادم وإنما